إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم آخر من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، والتي يقصد من تعلمنا لهذه الأسماء أن نكثر أبواب التعبد للدخول على الله، وهذا من رحمته جل في علاه، من رحمته أنه لم يقيد بابا واحدا للدخول عليه ولحصول العبادة، وإلا لمل الإنسان. هو في الأصل أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء، فنتعبد بهذه الأسماء الكثيرة، إن لله 100 اسم من أحصاها دخل الجنة، فهذه أبواب متعددة. والله عز وجل أقام من العبادات التي بها يتحقق العبد في عبوديته لله من خلال هذه الأسماء، فتعددت العبادات. الله عز وجل أمرنا بالأذكار، والأذكار متعددة، منها الاستغفار ومنها التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، وتعددت صيغ كل واحد. التسبيح له صيغ متعددة، وهذا من رحمة الله على العبد. حتى إذا عجز العبد عن شيء أو مل من شيء، والعبد يعني لا يمل الله حتى تمله، لا يمل الله حتى تمل، ولكن العبد يمل مهما، لأنه هكذا خلق. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو صفت قلوبنا مع القرآن ما مللنا منه. فدل على أن المرء يمل، لأنه ضعيف، لأنه جاهل، لأنه صاحب غفلة، لا يعرف قيمة الأشياء. فالله عز وجل إبعادا للعبد ورحمة به من الملال نوع التعبد. يعني انظر، المرء يجلس فيقرأ القرآن، يجلس ساعة يقرأ أجزاء، فإذا انتهى ربما يأخذ في التسبيح، وإذا انتهى في التسبيح ربما يقوم فيقرأ كتب العلم، وربما يقوم إلى الصدقة، ربما يقوم إلى خدمة إخوانه، ربما يزور أخا له في الله. فالله عز وجل عدد العبادات، نوعها: الأذكار، الصلاة، العبد إذا قام يصلي، الصلوات لها أنواع، والصلاة فيها أنواع متعددة من العبادات، فيها القيام، خير الصلاة طول القنوت، القنوت يعني طول القيام، فيقرأ فيها من القرآن أو فيركع ويطيل الركوع، وفي الركوع من الأذكار، وفيه من المعاني القلبية أنه راكع لله. يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنه: تخيل الله بين أعيننا، لما طلب منه عبد الله بن الزبير وهو يطوف حول الكعبة أن يتزوج ابنته، قال: يأتينا أحدكم في حاجته من حاجات الدنيا وأحدنا يتخيل الله بين عينيه. يعني هو يطوف والله وينظر إلى الله عز وجل في قلبه، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو راكع وينظر إلى حاله مع الله، وينوع الأذكار في الركوع، ينوعها، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، وبدأ يحمد الله عز وجل من المحامد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما في الحديث عند أبي داود، ويقول: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ويطيل في الركوع. وهكذا إذا سجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثرهم فيه من الدعاء. والعلماء اختلفوا ما هو الأفضل، هو طول القيام أم كثرة السجود. لأن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: سلني، قال: أسألك مرافقتك الجنة. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصلاة طول القنوت، يعني القيام. فاختلف أهل العلم ما هو الأفضل، هو أن يكثر السجود، يعني يقوم لو قام من الليل، فهل الأفضل له أن يصلي كثيرا؟ ما شاء. وللأسف المبارك فوري هو أول من قال في تحفة الأحوري، هو رجل معاصر يعني، هو أول من قال بأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل، وأخذ منه بعض المعاصرين كالشيخ الألباني، وهذا خطأ. هذا خطأ. الإجماع منعقد على أنه يجوز أن يصلي المرء من الليل ما شاء، ما شاء يطيل 20، كان الناس يصلون 20، وهذا يعني حتى الحديث عندما يضعفونه فيه، وهذا من أخطاء بعض الناس، يعني عندما يضعفون حديث أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى، أمر أن يصلي أبي بالناس 20 ركعة، فهذا يضعفونه من جهة سنده، لكن العبرة أنهم كانوا يصلون. يعني مالك رحمه الله هذا في القرن الثاني الهجري، مالك في القرن الثاني الهجري، فهو يذكر عن حالة يعيشها القرن الثاني الهجري، يعني الناس هذا من التواتر، من التواتر أنهم كانوا يقومون 20، وأهل مكة يقومون 20، وأهل المدينة يقومون 36، لأنهم رأوا أن أهل مكة يفوتونهم، كلما صلوا 4 ركعات قاموا وطافوا، فهم أرادوا أن يدركوا الفضل بما عندهم، فكان يزاد من على الصلاة وهكذا. فالعلماء اختلفوا ما هو الأفضل، فبعضهم قال هو صلاة الليل، الأفضل في الليل هو طول القنوت لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة ويطيل، فقالوا قريبا يقوم يصلى 50 آية في كل ركعة فيطيل، ومع التسبيح فيها إذا كان في الآية تسبيح سبح، وإذا كان فيها تهليل هلل، وإذا كان فيها تعظيم لله عظم، وإذا كان فيها دعاء دعا. هو كان الإمام الشافعي رحمه الله يقوم بين 50 و100 ويطيل فيها بهذا الذي ذكرناه، التفكر فيها وإعادتها وتكرارها. فقالوا أنه الأفضل من الليل هو أن يطيل القيام، وأما صلاة النهار فهذا من بعض تفصيلاتهم مع الخلاف بينهم، حاول بعضهم أن يجمع على هذا المعنى أنه في الليل يطيل القيام وفي النهار يكثر من السجود فيدرك الفضلين. ورأيت ابن القيم في كلام قديم قرأته قديما أنه فرق بين المبتدئ في التعبد وبين المنتهي في التعبد، لأن المرأة كما قال ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المرء بين بداية ونهاية، البدايات غير النهايات. فقال في البدايات يستحب للمرء إذا بدأ تائبا وعائدا وعابدا أن يكثر من السجود، أن يكثر من السجود، لكنه في النهايات يكثر من القيام. والمرء لا بد أن يدرك الفضلين، لقوله صلى الله عليه وسلم فعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وأقل ما يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يصلي في من صلواته 40 ركعة، 17 ركعة هي الفريضة و23 ركعة هي النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم النافلة سواء كانت الراتبة أو المستحبة أو غيرها من النوافل الرواتب والمستحبات والوتر، كان يصلي 23 ركعة، كان يصلي من بعد المغرب 2 ركعة وبعد العشاء 2 ركعة ويقوم 10 مع الوتر 11، فهذه 14 ركعة، ثم الفجر هي 16 ركعة، ثم 6 ركعات في الظهر، فهذه كم؟ 23 ركعة، و 17 ركعة من الفريضة، فهذا أقل ما يصليه المرء. وإن عجز عن ذلك فلا يفوته حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة، من صلى 12 ركعة، هذا أقل. القصد من هذا، القصد أن الله عز وجل نوع لنا العبادات. بعض الناس يحب العبادة العلمية، بعض الناس يحب العبادة البدنية، لا بعض الناس لا يعني يجلس يتفكر وكذا، هو يقرأ جزءه من القرآن، يقرأ ورده، لكنه لا يحب الفكر، بعض الناس لا يقول لك لا تتعبني ما بحب افكر، لكن اعطيه اعمال يدويه يقوم بها يمشي بها، ضعه في توصيل الصدقات، ضعه في قضاء حوائج المسلمين، ضعه في الجهاد، يكون مبرزا. فالله عز وجل نوع للعبد العبادات من أجل أن تستوعب هذه العبادات أمزجة الناس، الأمزجة، حتى أولا تنوع في الدخول عليه لأنها صفاته، هذا هو حق، وهذه العبادات حق وخير لأنها هي صفات، لأنها تحقيق لتعبد المرء بهذه الصفات، واضح؟ يعني هو يتعبد الله عز وجل بأن الله عز وجل هو العظيم. كيف يتعبد؟ بأن ينظر في ملكوته ويرى ويكون في قلبه العظمة لله عز وجل فيفعل هذه الأعمال. هذا السجود الذي تسجده أنت ماذا يعني؟ يعني أنك ضعيف، السجود معه فيه ذلة. ولذلك أبو لهب من أسباب أو أبو جهل من أسباب تركه الصلاة أنه رأى أن يكون استه فوق رأسه استصغره، لما رأهم يسجدون احتقروا هؤلاء، كيف؟ لأنهم في عزة نفوسهم لم يفهموا هذا المعنى مع حق الله، يعني حتى تكبروا كما تكبر أستاذهم وسيدهم إبليس قال أسجد لمن خلقت الطين السجود. وفي الحديث الذي في الصحيح أنه إذا قرأ المرء السجدة، يعني أمره الله، وهذه احتج بها بعض أهل العلم على أن سجود التلاوة واجب، كما هو رأي الأحناف. الأحناف يرون سجود التلاوة واجب، وهذا اختيار ابن تيمية، اختاره ابن تيمية، وأما البقية فيرونه مستحبا، وهذا قول عمر رضي الله عنه وقول لابنه، فإنه قرأ يوما على المنبر النحل، سورة النحل، ثم لما جاءت السجدة نزل فسجد، وفي الأسبوع الذي تلاه قرأها ولم يزد، قال إن الله خيرنا، فرأى أنها من الخيرة. لا، بعض العلم لهذا الحديث قال إن الله في الحديث قال إذا قرأ المرء السجدة، إذا أمره الله أن يسجد فقرأ السجدة فقام فسجد اعتزل الشيطان يبكي. فهم قالوا إذن السجدة هي أمر، هذا بعض الحديث، والحديث الصحيح. فاعتزل الشيطان يبكي، قال الشيطان إن الله أمر أن أسجد فلم أسجد، وأمره أن يسجد فسجد. فينظر، فإذا السجود لا ينبغي، فيه ذلة للمرء، فيه ذلة وفيه تعظيم شديد جدا للمسجود له. فهذا هو تعبد الله بأن الله العظيم، بأن الله هو العظيم فيسجد له، كيف يركع له؟ لأنه العظيم. فهذه أبواب التعبد، ثانيا من أجل أن لا يحصل الملال، ثالثا من أجل أن تستوعب العبادات أمزجة الخلق والعبادات جميع. ماذا تكون على أي حال أنت مزاجك الآن يريد تستطيع أن تكون عابدا لله؟ وما تظنه ليس عبادة أو أن تقوم به وأنت تعب ومن العبادات العظيمة. المشكلة فينا أننا نظن أننا إذا قمنا بنوع من أنواع العبادة على جهة الضعف أن هذه العبادة ليست عظيمة الشأن. هذا خطأ. يعني تقول أم الدرداء وكان أعظم عبادة أبي الدرداء التفكر. أنت تصور وأنت جالس وذهنك مشغول، هذه من أعظم، تقول أعظم عبادة لأبي الدرداء التفكر، هل تعجز عن التفكر؟ طيب أنا أتعجب، يمشوا الناس وهكذا وأفواههم مغلقة، أعجزوا أن يحركوا ألسنتهم؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، أعجزوا؟ لا يستطيع. طب هو نائم هكذا، سبحان الله الحمد لله. يعني نظن أنه نحتاج إلى، أنا مرات أفكر لماذا الصوفية يرقصون، مرات هكذا في ذهني، يعني يطرأ أنه ربما أخذت من ديانات أخرى وثنية، يرقصون كما يرقصون حول النار مثلا، ترون الوثنيين يرقصون حول النار يعظمونه وهكذا لهم رقصات. فربما الصوفية عندما يرقصون يقلدون الوثنيين فيها، يعني مثلا الضرب واللطم اللي هو التطبير عند الروافض أخذوه من الأرثوذكس. وزير الإعلام الصفوي ذهب إلى موسكو فرأى النصارى يضربون أنفسهم من قبيل العذاب، لأنهم يريدوا الخلاص. النصارى عندهم تاريخهم تاريخ مؤلم لمن أراد الخلاص من القسيسين والرهبان والعباد. فبعضهم كما يذكر أبو الحسن الندوي فيما خسر العالم من هذا المسلمين، ذكر عن بعض أخبارهم من كتبهم أن بعضهم من القسيسين كان يعيش مثلا في بركة فيها البعوض والهسهس والذباب يعيش سنين من أجل أن يخلص نفسه. وهذه قضية منتشرة في الأديان، ليس فقط في النصرانية، موجودة كذلك في البوذية وفي الهندوسية. ترونهم يحبسون أنفسهم، يجوعون من أجل انطلاق الروح وتخلصها من أدران البدن. الأكل والشرب والنكاح والتعب والإرهاق يعتبرونها يعني مثبطة عن التعبد، عن الخلاص الروح الإنسانية. هذه تتداخل في فالقصد أنه ذهب فرأى الضرب والجرح وضرب الرؤوس وعجبته، قال احنا أولى أن نفعلها لما قصرنا مع الحسين. فرجع وأمر بها أتباعه فانتشرت ونصرت. وهذا جديد ليس بعيد، يعني ملوش فقط 200-300 سنة فقط. القصد من هذا أفكر الصوفية لماذا يفعلون هذا، لماذا يفعلون؟ ربما أخذ من بعض الأديان الوثنية، لكني مرات أرى أنهم أن السبب هو احتقار السنة واحتقار التعبد، لأن التعبد يعني يشق على المرء أن يصوم، لكن ويشق على المرء أن يقوم فيصلي يطيل ساعة ساعتين ربما، ولكن هو يريد شيء يعني يريد يقنع نفسه أنه يتعبد. فهمتم؟ يريد أن يقنع نفسه هذا العابد هذا المتصوف أنه يتعبد، يعني يأتي بشيء مهم، فيعني جالس سبحان الله الحمد لله أنت إيش بتسوي؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أنا أشهد، جيب إشي أكثر. فتبدأ نفسه والشيطان يؤزه شيء أكبر، قم ارقص، حرك بدنك. فأنا مرات أفكر أن هذا هو السبب، لأن هذه من تجربة شخصية. مرات العبادة السنة المرء يستقلها بسبب جهله، كما جاء الثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقلوا عبادته، ماذا تصنع؟ يعني ماذا أقوم؟ فتبدأ النفس والشيطان بإظهار. ولعل حتى الأديان الوثنية هو هذا سببها، يعني اتعب، يعني عليك أن تؤلم نفسك في العبادة. وهذا خطأ، يعني لما أنت تقول كلمتان، هذا الحديث كما يقول عز بن عبد السلام، هذا سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، قال هذا في كما في كتابه قواعد الأحكام، يقول هذا الحديث من الأدلة على أن التعب ليس شرطا في عظمة العبادة. فهمتم؟ لأن بعض الناس يظن أنه كلما زاد التعب زاد الأجر. هذا موجود، يعني كلمة عائشة رضي الله عنها الشهيرة، أحب الأعمال إلى الله أحمزها، يعني إيش أحمزها؟ حمزة إيش معنى الشديد؟ يعني حمزة معنى حموزة من الشدة والقوة. فهي تقول أحب الأعمال إلى الله أحمزها، يعني أشدها، لكن هذا ليس على إطلاقه. نعم الأجر على قدر المشقة، لكن هذا ليس على إطلاقه. الله عز وجل أعطى من الأجور الكثيرة على عمل، يعني كلمة لا إله إلا الله، يوم القيامة تأتي البطاقة هذه لا إله إلا الله فتطيش كل حديث البطاقة المشهور. تعرفون هذه البطاقة؟ أنه يؤتى يوم القيامة للعبد بذنوب كالجبال، فتوضع له في على الكفة، ما الذي ينقذه من هذه الذنوب؟ فتأتي فقط بطاقة، ماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه الذنوب؟ ومكتوب عليها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة فتطيش كل الأعمال السيئة. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بالمعاني، وليس فقط من مشقة البدن، مع أن مشقة البدن لها كذلك لها أجور، هذا ليس تقليل للأعمال التي فيها المشقة، ليس تقليل، ولكن علينا أن لا نجعل هذا هو الضابط في قضية القرب، القرب إلى الله والتقرب إلى الله عز وجل. القصد من هذا أن الله عز وجل نوع هذه العبادات، ومن ذلك من أعظم العبادات، أعظم العبادات التي يجب أن نفهمها، هي عبادات القلوب. عبادات القلوب، يعني الناس يقول ماذا تنفع هذه؟ هذه تنفع، ماذا ينفع هذا؟ عبادات القلوب، لا تتحرك الأبدان ولا تتحرك الألسنة ولا تتحرك العيون إلا بسبب ما يحصل في القلوب. القلب، القلب هو كالمرجل، تعرف لما يكون قديما كيف تتم التدفئة؟ يضعون المرجل ثم يمدون، اليوم نفس المرجل يضعون فيه الوقود، ثم تبدأ القنوات وتبدأ الأنابيب بسحب المياه الساخنة لتبدأ. إن لم يكن هناك مرجل يدفئ، ومرجل يكون فيه احتراق، فلا ينفع البقية، لا قيمة لكل هذه الأنابيب. فلم يكن للقلب فلا قيمة للأنابيب. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضى إذا صلحت صلح الجسد كله. وما في ما في القلب. وذلك عليك أن تهتم بالعلم، تهتم بمعنى ما يحصل في قلبك من علوم، وما تحصل من علوم، من أجل أن تعرف هذه العلوم أن يكون لها المنافذ إلى بقية البدن، إلى اللسان، العين، النظر. إذا سمعت أشياء ينبغي أن تمر على هذه العلوم، إذا رأيت أشياء ينبغي أن تمر على هذه العلوم، هي المصفاة، وأن تقوم بالأعمال من خلال هذا العلوم. طيب، أرجو أن يعني فقط نمر على هذا مرورا، من أجل أن نتذكر دائما هذا الأمر، وأننا إذا يعني أن يأتي أحد يقول يعني ماذا أفيد من هذا؟ ما في، هذا كلام غير صحيح. ماذا أفيد؟ وإذا لم نعلم أسماء الله لم نعلم شرعه، إذا لم نعلم صفات الله لم نعلم فعله، أقداره، كيف تجري هذه الأقدار؟ إذا لم نعلم أسماءه، لم نعلم صفاته سبحانه وتعالى، لم نعلم صفات الله عز وجل، فلا نستطيع أن نفهم هذا الوجود، نبقى في حيرة. كل الفلاسفة، كل الذين تفكروا، إنما أصابهم الجهل وأصابهم الانحراف في فهم، في إدراك ما يمكن لهم أن يدركوا من الأسماء، من الشرائع، بسبب جهلهم بأسماء الله وصفاته. وكل تفسيراتهم لأحداث الوجود مبناها على هذا. وهذا أيها الإخوة الأحبة يعطي المعنى الصحيح للتعبد، انتبهوا، يعطي المعنى الصحيح للتعبد. هل هذا في انحراف؟ نعم، لأن هناك من جعل التعبد للأسف على المعنى اللذة والمعنى المنفعة الذاتية. يعني انتشار الآن الفتوى وانتشار ما يقال من قضية المصلحة، هذه مهمة جدا، انتبهوا لها. انتشار الآن فقه ما يسمى فقه المصلحة، بأن الشريعة جاءت من أجل تحقيق مصالح العباد. هل هذا فرع أم أصل؟ ما هو الجواب؟ هل الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد هي أصل أم فرع؟ هي فرع. الشريعة والأنبياء بعثوا لأصل عظيم، وهو تحقيق توحيد الله، من أجل أن نعبد الله، من أجل أن نعلم من هو الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ليعرفون. فأصل الدين هو تحقيق العبادة لله، والله عز وجل ضمن هذه العبادة التي هي إخلاص له، والسجود له، والامتثال لأمره، الخضوع لأمره، محبته والبغض فيه، ومحبة الله والرضا عنه، والإخبات له، والخوف منه، والرجاء مما رجاء منه. فكل هذا هو المقصد الأول. بعد ذلك الله ضمن هذا كله، ضمنه ماذا؟ ضمنه مصلحة العبد، أنه في الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضمنه راحة للنفس، على بذكر الله تطمئن القلوب، ضمنه، هذا كله مضمن. ولكن الأصل هو ألا أولا ألا بذكر الله، الأصل هو أن تذكر الله من أجل أن تفرحه، من أجل أن تحقق عبوديته. وذلك إذا تعارض الأصل مع الفرع، ما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ الأصل. القاعدة التي قالها العلماء ومنهم الشاطبي: إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال بطل. إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال إيش؟ وذلك الناس يتصدقون من أموالهم، وين مصلحته؟ هذا يعني في النهاية يقول كلنا، يقول ماذا أستفيد أنا من الصدقة؟ الناس يخرجون للجهاد فيموتون لا يعودون، وتخرب الأوطان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ماذا حصل في المدينة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاءت بعد ذلك الوفود والفقر والجوع، وجاء الأحزاب وجاءت الأعداء، لم ينظر. بعد ذلك كان في ذلك كله، كان في ذلك كله الخير، بعد ذلك المصلحة، لكن الأصل هو تحقيق العبودية. انظر، وهذا أصل في قضية الفتوى، هذا أصل في قضية الفتوى. عندما جاءت القافلة التي فيها الخمر للأطفال، لليتامى، خمر اليتامى، وقد حرم الخمر، لو كان الدين على المعنى المصلحة دون النظر إلى ما يحب الله وما يبغض لجاز في الشرع أن يبيعها الصحابة لليهود. ناس يشربوا خمر، أعطيها لليهود، بيعوا للنصارى، بيعوا للمشركين، لجاز أن نحوله خلا. كل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلم يأذن. عندما المرأة البنت أصيبت بمرض فتساقط شعرها، فجاءت الأم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل شعرها بشعر غيرها تزيينا لها من أجل أن تتزوج. هذا ذاك الله عز وجل أمرك أن لا الله لا يحب لعبده أن يعصيه، فأمره أن لا يشرب الخمر. أين هذا؟ الله هو السلام ويحب السلام، منك السلام وإليك السلام، الله هو السلام ويحب السلام. ومن السلام أن لا يضيع المرء عقله، من السلام أن لا يضيع المرء عقله. فالله يحب للعبد أن يكون سليما، فأمر الخمر، كل الخمر لا قيمة له. أن يفسد المفسد خير من أن نفسد الصالح. شو الصالح؟ عقل. أن نفسد المال خير من أن نفسد العقل، لأنه إذا فسد العقل فسد المال. لماذا سميت الخمر أم الشرور؟ تعرفون القصة المشهورة، القصة المشهورة أنه عرض على رجل أجبر إما أن يختار الخمر، إما أن يختار الزنا، وإما أن يختار القتل، أن يقتل طفلا. هذه قصة مذكورة. ملك جاء برجل قال له اسمع، إما أن تقتل هذا الطفل، وإما أن تزني بهذه المرأة، وإما أن تشرب الخمر. هو نظر، قتل الطفل جريمة والزنا جريمة، فيشرب الخمر. فلما شرب الخمر قتل الطفل وزنى بالمرأة، فسميت الخمر أم الشرور، أم الشرور، أم الخبائث. فهذا فلتهلك الخمر. طيب أين في هذه قضية المرأة أن تصل بغيرها؟ ما أين هذا؟ الله صورها على هذه الصورة، إما على الأصل الخلقة وإما بالطارئ. فالله يحب هذه الصورة، الله يريد منها أن تبقى عبرة لغيرها، له حكم فيها. والناس، ولذلك لماذا ينهى عن المرأة أن تتزين الزينة الباطلة كتلعبها بأسنانها، تنشرها إذا كانت طويلة تنشرها، وإذا كانت مجموعة تفرقها. الجمال يتعدد، ديروا بالكم الجمال ليس له نسبة واحدة. من سيطرة الشيطان المعاصرة هو أنه رسم صورة للجمال من قبل هؤلاء الدهاقنة المجرمين، رسموا صورة للجمال فلم يجعلوا فجعلوا أي خروج عنها هو قبح. يعني مثلا الأنف، وهذا مساكين اللي جالسين طول النهار بيدفعوا الملايين ومئات الآلاف من أجل تغيير صورة الأنف، لماذا؟ لماذا؟ السبب لأن هؤلاء الشياطين مع سيدهم أوحى لهم أن صورة الأنف الجميلة هي هذه، فالكل مسكين بروح يدخل فيها، واضح؟ فبتجد الشفة أن تكون كبيرة والأنف أن يكون صغير، والأسنان أن تكون الآن ماذا؟ الأسنان مجتمعة. قديما كان من الجمال أن يكون الأسنان ماذا؟ متفرقة. الجمال يختلف من بلد لبلد. يعني لماذا البنت البيضاء هي أجمل من السوداء؟ لماذا؟ ما لا أفهم. هو ضحك على الذقون. لماذا البنت الطويلة والبنت القصيرة وكذا؟ لماذا قضية الشعر؟ الشعر المرأة البنت شعر، تعرفون في جنوب شرق آسيا يرغب بالمرأة التي لها شعر طويل في وجهها وفي يديها. الجمال عندهم هكذا، فدل على أن الجمال هو أمر نسبي. الجمال أمر نسبي، لكن الناس يضعون. قديم الآن في موريتانيا البنت إذا أرادت التزوج يحبسها أهلها شهورا، يطعمونها كل يوم 20-30 وجبة حتى تصبح المرأة كالفيل. فهذه الجميلة عندهم، إذا كانت نحيفة هذه ما أحد، هذه معصعصة هذه ما أحد يتزوجها. وإلى وقت قريب، إلى وقت قريب أنا أدرك هذا الزمن، كانت المرأة الجميلة هي المرأة السمينة. شوف اليوم مسكين شو معاملين في البنت. انظر، اقرأ فقط، اقرأ في الكتب وفي الأخبار ماذا، كيف تعيش ما تسمى العارضات الأزياء. يعيشن في جحيم، جحيم، وأغلبهن يمتن أو يصبن بالأمراض أو يصبن بأمراض نفسية خطيرة. تتصور امرأة تنظر حوالي من 24 ساعة غير النوم، 8 ساعات نوم والبقية تنظر 4-5 ساعات في المرآة. تصور هذه الحالة، 5 ساعات تنظر في المرآة. والمصيبة أن الآن الجريمة الكبرى في هذا كله من عدم الرضا بخلقة الله في أحسن تقويم. انظر، المصيبة اليوم أنها تنظر إلى المرأة وتنظر للصورة في المجلة، والصورة في المجلة غير حقيقية. صاحبتها تنظر فيها وتنظر في المرأة 5 ساعات، لأن هذه الصورة التي في المجلة مصنوعة صناعة مزال عن طريق الكمبيوتر بالبرامج المعينة، تزال منها الزوائد وترتب وتجمل وتوضع عليها ظلال من هنا وهنا، فحتى لا تكون هي صاحبتها. القصد من هذا أيها الإخوة الأحبة هو أن علينا أن نفهم هذه المعاني القلبية التي تثمر فقهها. هذه تثمر فقه، ما في معنى قلبي لا يثمر فقهها. ما معنى فقه؟ لا يثمر سلوكا، لا يثمر عملا، لا يثمر تعبدا. اليوم نحن مع اسم من أسماء الله عز وجل، السلام. وهذا الاسم النبي صلى الله عليه وسلم فسره تفسيرا تاما. يعني أن تقرأ لأهل العلم فلا تجد كلامهم يخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهو سبحانه، يعني كل ما يكتب لا يخرج عن هذين الحدين وهذين المعنيين. والحقيقة أن أعظم ما يفسر به القرآن هو القرآن، وأعظم ما يفسر بالحديث ما قاله في الحديث، وأعظم ما يفسر بالقرآن ما قالته السنة. اللهم أنت السلام، فهو سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام. فإذا هذا إما أن يكون هذه الصفة أنها صفة ذاتية له وصفة فعل له، هذا معنى هو السلام. ما معنى السلام؟ يعني الذي برئ من كل عيب، من السلامة. والسلامة هي ما معنى الخلوص. السلامة الخلوص، الانتهاء من كل شائبة. وذلك تسمى الجنة بدار السلام. لماذا؟ لأنها خلوص من كل التعب، من كل المشقة، من كل القاذورات، من كل الإهانات، خلاص. وذلك أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، والله عز وجل يلقي عليهم السلام. فلذلك هو سبحانه وتعالى السلام بنفسه صفاته سالمة من كل ما يطرأ على العقل من نقص. ومن هنا نقول بأن صفاته تامة، لأن النقص عدم سلامة، ولا يوجد ما يناقضها لأن النقض عدم سلامة. فكل أسماء الله عز وجل تحتاج إلى هذا الاسم. وهو ورد مرة واحدة كما تعلمون في سورة الحشر، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل تامة لا يعتريها النقص ولا يعتريها الضعف، وهي لا يعتري النقد لها، لا يكون في ذاته سوى النقد لها، فذاك هو حي فلا يعتريه الموت. ومن ضد الحياة النعاس، لأن الموت، لأن النوم موت، كما في الحديث سئل في الجنة نوم قال الجنة النوم موت، والجنة لا يموت، ما فيها موت، فذلك ما فيها نوم. وذلك الله عز وجل الحي الذي سلمت حياته من النقص وسلمت حياته من النقيض، الموت أو النقص. والله عز وجل القدير، فسلمت صفته القدير من مما يضادها، فيعني لا يقدر عليه أحد، ولا هذه القدرة لا تتخلف على لحظة، لا تحتاج إلى وقت استراحة ليزداد المرء منها، ليزداد الله منها جل في علاه. فهو سبحانه وتعالى كل صفاته، وهكذا الرحيم، فهذه الصفة أنه هو السلام والرحيم. فهذا هو المعنى، المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى في صفاته الذاتية هو السلام، لأنه سلمت صفاته من كل نقص، وهي على معنى القدوس. والعبد إذا فهم هذا عظم أمر الله في قلبه، وإذا عظم أمر الله في قلبه لم يعصه، وإذا عظم أمر الله عز وجل في قلبه لم يحتاج إلى سواه، ليس الله بكافا عبده. وإذا عظم الله في قلبه أحبه، لأن صفاته تستدعي الحب فأطاعه. وإذا عظم الله في قلبه علم أن كلامه الحق والصدق، ما شك، لا يشك. إذا عظم الله عز وجل، إذا صار الرب عظيما في قلبه لم يشك، لا يعتري أنه ممكن مش ممكن، لا، هو على يقين تام بما يقوله الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فإذا أولا السلام جل في علاه هو هي صفة ذاتية له، فهو سالم سليم من العيوب ومن النقائص مما يعتري غيره من البشر. والله عز وجل في هذا الباب أقام في الوجود، انظر، الوجود أقامه على معنيين، على معنى السلامة في حال، وعلى الضد منه. يعني الله أقام القوة في الإنسان، صحيح هو سليم من الضعف، لكن الضعف كامن في قوته. لماذا؟ ليعلم المرء أن الله عز وجل قادر أن يوجد العبد على هذا المعنى، ولكن هذه الإقامة هي محتاجة إلى الله. يعني انظر، الله عز وجل هل هذا الكون أقامه على معنى الكمال؟ الجواب نعم، هذا الكون أقامه الله على معنى الكمال والتمام والحكمة، فهذا دال على قدرة الله، ولكن أقام فيه الخلل، أقام فيه الموت، أقام فيه المرض، أقام فيه القوة المعارضة، وجود الموانع، صحيح؟ ما من شيء إلا وله ما يضاده مما يفسده. طب لماذا أقام هذا؟ من أجل أن يعلم العبد قدرة الله، ويعلم كمال الله، ويعلم نقص البشر، وحاجة البشر دائما في هذا الكمال والقدرة، ما يستغني عن الله عز وجل. بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فإن هذا لا يكون في حقه جل في علاه إلا الكمال، وأما النقص فلا يأتيه جل في علاه. إذن هو السلام جل في علاه، وهو ومنه السلام. اللهم أنت السلام، إيش؟ ومنك السلام. إذن الله سبحانه وتعالى سلم من البراءة في ذاته، وسلمت أفعاله من النقائص جل في علاه. ومن هنا أمر الله عز وجل العباد أن يقيموا السلام فيما بينهم. إذن ما معنى السلام ومنه السلام؟ لأنه سلم المؤمنون سلم المؤمنون من عذابه، هذا معنى موجود. ولذلك الله عز وجل كما في سورة الشعراء سلام على نوح في العالمين، نعم، في سورة الصفات، نعم أسف الصفات، سلام على نوح في العالمين، الله سلم هؤلاء من عذابه، سلمه من عذابه، وسلم كل فعل خلقه من أن يخلق أحد سواه، سلمه، وسلم أي شيء من أن يكون محتاج إلا له جل في علاه، محتاج إلى الله عز وجل في وجوده، فالله هو السلام. ثم سبحانه وتعالى أمر عبيده المؤمنين بأن يقيموا السلام بينهم، هذا من أمره وهذا من فعله جل في علاه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، إيش هذه الألفة التي تحصل بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأبنائه، بين المؤمنين بينهم خاصة، هذه الألفة ما الذي يحصلها؟ اللهم أنت السلام، إيش ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالله عز وجل سلم المؤمنين، ويوم القيامة يسلم المؤمنين من النار، يسلمهم من عذابه، هذه النار العظيمة التي تخرج، التي تأتي محمولة في 70,000 زمام، في زمام يحمل كل زمام 70,000 ملك. الله ينجي المؤمنين منها، ينجيهم فيسلمهم من عذابها ويدخلهم الجنة التي هي دار السلام. وأمر الله عز وجل قال لآدم بعد أن خلقه اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك، فسلم عليهم فقالوا وعليك السلام، قال هذه ذريتك، هذه تحيتك وتحية أبنائك من بعدك. فأعظم ما ينبغي أن يطلقه الناس وأفشوا السلام، إيش قال؟ وأفشوا يا أيها الناس، هذا أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أول كلمات قالها؟ ما هي أول كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة؟ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن سلام رضي الله الصحابي الحبر اليهودي، قال جئت أرقب النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة، يريد أن يرى. فماذا قال؟ أيها الناس، أول كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبحان الله، أنا كتبت هذا الحديث في قوام الحضارات، بمعنى قوام الحضارات تقوم على هذه الكلمات التي قالها أول ما دخل. أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه بعد أن كتبت فيها أحد الإخوة، قرأته إياها، كتبتها في السجن فأعطيتها لأحد الإخوة، قال فأحضر لي كتابا، هو يقرأ بالإنجليزية وذكي، قال انظر، أحد أكبر العلماء الاجتماع في أمريكا يدرس في الجامعة، قال هذا بعد أن كتبت فيها بفضل الله، قال هذا حديث لو أقامته أي أمة من الأمم كان فيها الصلاح وكان فيها التمام. هو يكتب هذا، قرأ، انظر كيف يقرؤون الأحاديث على أنها قوام الحياة، ونحن نقرأها يعني دون وعي لمقدار أهميتها في الوجود. والدي هذه ما زلت أذكرها، يقول روح مرة متأخر في الليل، وتعرفون البيت زي بيوت المخيمات، وليس مخيم لكن في وسط الحي والبيوت متقاربة، فقال ونظرت شاب، نظرت شاب وإذا هو يعني ماشي في الطريق جنب الباب جنب البيت، وهذه المناطق لا يدخلها إلا الناس يعرفونهم، تعرفون يعني إذا دخل هذه الزقاق ما يدخلها إلا من يعرف. قال نظرت إليه من بعيد، هذا من هذا الشاب؟ فأصبت يعني تخوف منه، فلما وصل إليه قال السلام عليكم، قال اطمأن قلبي، اطمأن قلبي، صحيح؟ انظر وأفشوا السلام، فالله عز وجل هو السلام ومنه السلام، ولكنه لا يحتاج إلى سلام أحد. وفي الحديث كانوا يقولون كما في الصحيحين كانوا يقولون السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، هو السلام، لماذا يقول السلام على الله؟ أنت تؤمن أنه هو السلام، لكن لا تسلم عليه، أنت لا تسلم عليه، أنه لا يحتاج جل في علاه. ذلك لأن معنى السلام عليكم كما قال العلم، السلام عليكم هي إخبار وأمر وطلب، يعني دعاء، واضح؟ السلام عليكم هي إخبار بأن الله عز وجل سلمنا، فالعبد لأنه من قبيل الرجاء، وكذلك هي طلب من الله السلام عليكم، كأنك تدعو أن الله عز وجل ماذا؟ أن يسلم عليه. والقصد من هذا أن الله عز وجل أمر العبيد بأن يفشوا هذا الأمر بينهم، ليس فقط في كلماتهم، ولكن الكلمات لها أثر، الكلمات لها أثر، الكلمات لها سحر بين الناس. انظر الناس كيف يسلم بعضهم على بعض، ما هو الأعضاء؟ السلام عليكم، ما في ذلك من الأجر. حديث أبي هريرة، إذا قال السلام عليكم فله 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله له 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30. ولما النبي أخبر بهذا الخبر قام رجل فخرج ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسرع ما تنسون، ما أسرع ما تنسون، ليست الأولى بأحق من الثانية. يعني أنت لما تأتي هذه الأولى تسلم، فإذا خرجت تسلم، فإذا خرجت تسلم. فانظر إلى عظيم الأجر وإلى التذكر، السلام عليكم، التذكر اسم الله عز وجل نفشيه بيننا. فالله عز وجل هو السلام جل في علاه، وهو الذي ألقى السلام بيننا وأمرنا أن نلقيه بيننا وأقام الوجود على معنى السلام. طيب، وقد يقول قائل في هذا الباب: فلماذا أمر الله عز وجل بالقتال مع أن كلمة الحرب لم ترد في القرآن ولا في السنة؟ الحرب، وإنما أمر الجهاد وأمر وبين القتال، ولكن حرب، حتى ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كلمة الحرب، ورد أنه كان لا يحب هذه الكلمة. فلماذا أمر بالقتال؟ من أجل إقامة السلام، وهو أعظم سلام، وهو تحقيق سلامة قلب العبد في طاعته لربه، لأن الله أمر بالسلام. ما هو أعظم السلام؟ ما هو أعظم السلام؟ أعظم السلام في الوجود هو أن يسلم قلب العبد من أن يكون فيه ما يسيء إلى علم العبد في ربه. ما هو أعظم ناقض للسلام؟ هو الشرك. هذا يدمر هذا القلب سليم؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وين السلام؟ أين سلامة القلب هنا؟ في الشرك أين سلامة القلب؟ في الكفر أين سلامة القلب؟ في بغض المؤمنين ومحبة الكافرين أين سلامة القلب؟ فذلك الله عز وجل أمر العبد أن يقيم السلام بأن يزيل ما يضاده، ولو كان في ذلك المشقة، وإنما الحال كحال الجراح، وإن كان يؤلم في جراحته في إزالة الألم، لكن في النهاية لا يصلح العبد في إزالة الألم إلا بالجراحة. وذلك الدعوة إلى السلام بالمفهوم الجاهل المعاصر، وهو ترك الناس على كفرهم وشركهم، هذا من تمام الفساد، وليس هو السلام. هذا ليس هو السلام. السلام الذي أمر الله عز وجل به وهو أن يوحد الناس ربهم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يحبوا فيه وأن يبغضوا فيه. أما يبغضوا لأهوائهم وشهواتهم، أين العبودية لله؟ وهذا كله بنظر العبد أنه مخلوق لعبودية الله وليس لتحقيق مصالحه. هذه لتحقيق المصالح قلنا أمر ثاني، أما الأمر الأول هو أن نحقق عبوديتنا لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يرزقنا فقه هذه الأسماء والصفات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين. شيخنا قال من الله السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، شو مقصود؟ إذا كان مقصود البراءة من العيوب، إيش المقصود فيها؟ هنا سلام، يعني هو يسلم عليهم، يقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. العيش مع الجاهلين يؤدي إلى الإيذاء. نعم، هذا هو، العيش مع الجاهلين يؤدي إلى الإيذاء. وفي السلامة تكون بالإعراض. السلامة إما أن تصلح إما أن تصلح أن تزيل الفساد فيتم السلام، وإما أن تبتعد عنه. يعني أنت لما تعيش مع واحد دائما يؤذيك، هل سلمت منه؟ لا. إذن ما هي السلامة؟ إما أن تزيله، وهذا أمر الله به، عندما يكون هناك القوة أمر بإزالته، أمر بتأديبه لئلا يؤذي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه مع الصبيخ، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تراءى نارهما، أمر المسلم أن لا يعيش بين أظهر المشركين من أجل أن يسلم دينه وأن يسلم عرضه وأن تسلم نفسه. فلما يأتي ويسب ماذا يقول له؟ وأعرض عن المشركين وأعرض، فيقول سلامة، يعني أنا أبتعد عنك أسلم منك، وليس هو المعنى الذي ذكرناه في قضية السلام عليكم. شو السلام عليكم؟ إيش قلنا؟ هو طلب وخبر، خبر بأنهم، لأنه لا يقال للكافر لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأنه لا ليس له السلام فلا نبدأه، لكن مع المؤمن أنت تبدأه. لماذا؟ لأنه داخل في معنى من عن السلام مع الله، وأنت تدعو له. لكن هنا السلامة ليس على معنى الدعاء، ولكن على معنى الإخبار، بمعنى أنا أبتعد عنك لأسلم من شرك، لأسلم من فسادك، فلا أدخل فيه. واضح؟ فسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، ليش قلنا معنى سلام الخلوص، يعني أخلصوا من شرك، أخلصوا من فعلك السيء وأبتعد عنك، هذا معنى. واضح؟ هذا الدال على معنى السلام، وهو أن يبتعد المرء عن مواطن التي تفسد قلبه أو تفسد عرضه أو تفسد دينه أو تفسد سمعه. وتفسد سمعه لما المرء يعني يبتعد عن أماكن الخنا، لا يسمعه ويسلم قلبه، يسلم أذنه. نعم، واضح؟ شيخ، على هذا المعنى قول إبراهيم سلام عليك استغفر لك ربي، نعم، هذا ابتعاد عنه. اللي هو فلما اعتزلهم وما يعبدون، ايش قال؟ فلما اعتزلهم ما يعبدون اعتزلهم. واضح؟ والا فلا يسلم المسلم على الكافر ابتداء، لكن اختلف العلم هل يسلم، هل يرد السلام؟ هل يرد السلام؟ قال نعم يرد، وهو بمقدار ما ألقى. يعني لما الكافر يقول السلام عليكم، لأنه كما قال سبحانه وتعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بعض الأن قال لا يرد عليه لا ابتداء ولا ردا، لا ابتداء ولا ردا. والصواب أنه لا، إذا سلم الكافر تقول وعليكم السلام للعموم الآية، لكن لماذا إذا قال وعليكم، لماذا كان يقول وعليكم؟ لأنهم كان لا يقولون السلام، إنما يقول ماذا؟ السلام عليكم، فكان يقول وعليكم، فلا يقول عليكم السلام، هو يقول السلام أي الموت عليكم، ويقول السلام عليكم، هذا لا يصح. نعم شيخ، أنا طبيعة شغلي بتعامل مع نصارى مثلا، سبكونوا في المكتب لما فوت عليهم بكون يعني مسيحي ومسلم. ورد هذا، النبي مر على جماعة في المدينة من المشركين واليهود والمسلمين فسلم عليهم، فقال كما قال النووي رحمه الله، وإنما يقصد السلام على المسلمين. لكن المسلم نفسه يعني ما برد السلام، بيقول أهلين. أنا أكثر من مرة تحرشت وأنت قل لهم لما تظهر بيقول أهلين يا شيخ، بس ما برد السلام. يعني إذا ثبت أحد من الناس لا يرد هذا، لا تزد شره. إذا ثبت هو الأصل أن تبدأه أنت بالسلام المسلم، لكن إذا ثبت أنه لا يرد فهذا إثم، لأن على الصواب كما قال ابن كثير ابتداء الصواب مع الخلاف، أن الصواب هو ابتداء المسلم سنة، والرد على سلامه واجب، واجب. فإذا علمت أنه لا يأتي الواجب، لا تعنه على الباطل، لا تعنه على الباطل. نعم شيخنا، مسألة المشقة في العبادة لما ذكرت خفيفتان، في حديث ديار بني سليمة دياركم تكتب أثاركم، تكتب أثاركم. بعض العلماء بتكلم إنه يعني المشقة مثلا الحج ماشيا أو شيء، كيف الجماعة؟ أو شرب الماء البارد مثلا إذا ما يفتش؟ نعم، هو هذا أنا أردت أن أنبه بأن المرأة، المسألة ليست على إطلاقها، وإن كانت أحب الأعمال إلى الله أحمزها، وأن المشقة أن الأجر على قدر المشقة، ولا شك أن ما فيه مشقة أقل أكثر أجرا مما ليس فيه مشقة، ولكن هذا محمول على نفس الفعل. انتبه لها، أنا ما حببت أن أتوسع فيها. ما هو الفعل الواحد؟ الفعل الواحد قد تكون فيه مشقة قليلة وقد يكون فيه مشقة عالية. ما الأحب في الفعل الواحد؟ المشقة العالية. لكن إذا قدرت أن تأتي بنفس الفعل مشقة أدنى لا تكون، لكن عادة إذا المرء الشيء يكثر بكثرة مشقته. ومن هنا فالذي بجانب المسجد مشقته أقل. الآن من الأعظم أجرا في بابه؟ هو من؟ في بابه من الأعظم أجرا؟ لكن قد يقوم هذا الرجل في أبواب أخرى هي أقل مشقة ويصيب الأجر الذي لا يصيبه البعيد في باب آخر. لكن في الباب الواحد إن تكون المشقة هي الحاكمة في الأمر، واضح؟ يعني ثم في الحديث هذا اللي هو دياركم تكتب آثاركم، فقال فأرادوا أن يخلوا جانب المدينة، يعني في مقاصد أخرى، فرغبهم في البقاء بكثرة أجورهم عندما يأتون، ولكن فأراد أن يخلوا المدينة. يعني لو كل الناس جاءوا واشتروا ماذا يصبح المدينة؟ خالية. فأرادوا أن يخلوا المدينة، فقال مثلا دياركم تكتبوا آثاركم أو تكتبوا آثاركم على هذا وهذا. واضح الكلام فيه؟ نعم. بس جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.